العلماء ورثة الأنبياء، والنجوم الذين بهم يحصل الاهتداء. في هذا المعين الدافئ إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية يقدم لكم هذا هدى. تقديم إبراهيم الشايب، إعداد وإخراج ماجد بن راشد الدباس. الحمد لله رب العالمين، وبعد، يقول الله جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الإيمان بالله هو الخيط الناظم والحقيقة الكبرى في القرآن، وهو استمرار لحياة القلب، ولا يسعد النفس ويزكيها ويطهرها ويفرحها ويذهب غمها وهمها وقلقها إلا الإيمان بالله رب العالمين. ولا طعم للحياة أصلا إلا بالإيمان. يقول تعالى: من عمل صالحا ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فما هي حقيقة الإيمان بالله؟ وما هي فضائله؟ يجيبنا عن هذا فضيلة الشيخ خالد المصلح حفظه الله فيقول: إن الإيمان بالله تعالى أصل أركان الإيمان وأصوله، عنه تنبثق بقايا الأركان. فلو لم يؤمن العبد بالله ما صح له إيمان بملائكة، ولا إيمان برسل، ولا إيمان بكتب، ولا إيمان بيوم آخر، ولا إيمان بالقدر، ولا بسائر أركان الإيمان وأصوله. الإيمان بالله هو ذروة سنام الإيمان، وأصله وأساسه وقاعدته، فلذلك ينبغي أن نعتني به. والله جل وعلا قد جلاه ووضحه وأمر الرسل جميعا بتقريره، ولهذا كان من أول ما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بينه الله لرسوله الإيمان به. قال له جل وعلا: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. إنه أمره بالعلم بأنه لا إله إلا الله، وهذا أصل من أصول الإيمان به جل في علاه. فالإيمان به يتعلق بأمور، أولها أن تؤمن بوجوده سبحانه وبحمده، أن تؤمن بأنه إله موجود، وأنه إله العالمين، وأن له الربوبية المطلقة سبحانه وبحمده، فهو رب كل شيء جل في علاه، وأنه له الأسماء الحسنى والصفات العلى جل في علا. هذه هي لوازم الإيمان به، ويمكن أن يقال إنها ثلاثة أمور، ولا نحتاج أن نذكر الوجود، لكن يذكر الوجود في كلام العلماء فيما يتصل بالإيمان بالله تعالى، لأن أقواما انتكست فطرهم وعميت بصائرهم وظنوا أن الله تعالى جل في علاه لا وجود له، فقالوا لا إله والحياة مادة. من لوازم الإيمان به جل في علاه أن يؤمن العبد بأن الله المستحق للعبادة، لا يستحق العبادة سواه، وأنه مهما ضرب الناس في طلب العبادة عند غيره فإنه لا إله إلا الله، وكل من عبد ما سوى الله فإنه يعبد باطلا، ألا كل شيء ما خال الله باطل، وكل نعيم لا محالة زائل. فينبغي للعبد أن يجرد قلبه عن كل تعلق بسوى الله، فيملأه محبة وتعظيمة. هذا من لوازم الإيمان بالله جل وعلا، إضافة للإيمان بوجوده والإيمان بربوبيته، نؤمن بأنه لا إله إلا هو، فلا نعبد سواه، لا نصلي إلا له، لا ندعو إلا إياه، لا نذبح إلا له، لا ننذر إلا له، لا نتقرب بأي نوع من القربات الظاهرة والباطنة إلا لله وحده لا شريك له، فلا نعبد إلا هو سبحانه وبحمده، وما عداه مربوب لا حق له ولا حظ له في العبادة. ثالث ما أو رابع ما يتصل بالإيمان بالله، الإيمان بأن له الأسماء الحسنى والصفات العلى، له جل وعلا الكمال المطلق في أسمائه والكمال المطلق في صفاته وأفعاله. قال جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى، يعني التي بلغت في الحسن منتهاها. أسماء الله تعالى منها يعرف العبد ما لله من القدر، ما له من الكمال، ما له من النعمة والجلال سبحانه وبحمده، وله الصفات العلى، فكل صفاته صفات كمال. نثبت ذلك على نحو ما أراد الله وأراد رسوله، لا تشبيه، لا تمثيل، لا تعطيل، لا تكييف لشيء من أسماء الله وصفاته، ليس كمثله شيء، كما قال: وهو السميع البصير سبحانه وبحمده. لذلك ينبغي للمؤمن أن يحقق هذه الخصال، وليعلم المؤمن أن طريق تحقيق الإيمان بالله تعالى هو العلم به، فبقدر ما مع العبد من العلم بالله بقدر ما يكون معه من الإيمان به، والعلم به يأتي من القرآن ومن السنة ومن الفطرة ومن الشواهد والآيات التي أقامها الله تعالى في الكون. وإذا علمنا حقيقة هذا الإيمان وفضائله، فينبغي للمؤمن أن يحرص ويسعى في تقويته وتجديده في قلبه ويتعاهده، لأن الإيمان يبلى ويخلق وتحجب أنواره. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان يخلق في القلب كما يخلق الثوب، فجددوا إيمانكم. يقول الشاعر: إيماننا بالله بين ثلاثة: عمل وقول واعتقاد جنان، ويزيد بالتقوى وينقص بالردى، وكلاهما في القلب يعتلجان. كن طالبا للعلم واعمل صالحا، فهما إلى سبل الهدى سببان. وفي هذا المعنى يقول فضيلة الشيخ عبد الرزاق البدر حفظه الله: الإيمان يحتاج إلى رعاية ومعاهدة وتفقد دائم، لأن للإيمان أمورا تزيده وتقويه، وأمورا تضعفه وتوهيه، فيحتاج العبد المؤمن إلى تعاهد دائم لإيمانه، عملا على تقويته وزيادته، وأيضا عملا على إبعاد إيمانه عن الضعف والنقص. أما جانب تقوية الإيمان فيحتاج في هذا المقام إلى كثرة الدعاء والالتجاء إلى الله والعناية بالقرآن الكريم، فإنه من أعظم ما يكون في زيادة الإيمان وتقويته العناية بالقرآن قراءة وفهما وعملا. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وأيضا يعتني بقراءة سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وسنته، فإن أعظم مواد الإيمان ومقوياته وسير الصحابة الكرام والتابعين لهم بإحسان. يعتني بمصاحبة الأخيار ومرافقة الفضلاء ويصبر على ذلك، فإن المؤمن ليس له أن يجلس مع من شاء، فإن المرأة على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، كما جاء بذلكم الحديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.